عاش الملك مات الملك مبدأ حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. وانتم بياعين وما فيش واحد زمان اصحاب شمال وما فيش امان لحد بقى او خان. طب يلا برا يا صحبة ضلنا باي باي مش للسلام. عاش الملك مات الملك مبدأكم في الحياة من يومكم انتم بيعين وما فيش راجل سندان اصحاب شمال وما فيش جدع ولا حد فيكو سندان. طب يلا برا يا صحبة ضلنا باي باي مش للسلام. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ارفع علينا كده مضروب في شرب السام والنفس مش مهتم بعد ما كنت كويس نكت الملالي دم سبب انك كنت مبرور حسدوني وانا مبسوط احرق سجاير ياه عشان بكون رجولة وجدعنة كل ما اكبر سنة بزيد رجولة وجدعنة بلدك يلا تشهدلي احلف بيا وربنا سد الناس من صغري عشان بتعامل دغري سد الناس من صغري عشان بتعامل دغري دايما ماشية يميني لو شمالي كان مغري We'll be right back. اخوات الرجاله دول. ايوه ايوه دول. يلا بينا يلا بينا. نعم جيبوا منا. تعالوا يا رجاله بعد اذنكم، تعالوا يا رجاله. اخوات الرجاله دول تعالوا معانا هنا. لا الرجاله اللي واقفين دول تعالوا معانا هنا. ايوه تعالوا يا رجاله. حكايه واحد مالوش امان مقتدر ومن الاعيان. حكايه واحد مالوش امان مقتدر ومن الاعيان. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. وسلمت له بمزاجها وسيبها تسعى لشرفها. وسلمت له بمزاجها رجعتها ناديه ناس الدار. ارفع ايدك كده واختها كروان في نادي راحت فين يا اما هنادي. اختها كروان في نادي راحت فين يا اما هنادي. وسيبها تسعى لشرفها وسلمت له بمزاجها. وسيبها تسعى لشرفها وسلمت له بمزاجها. انا دي انا ستار قالها قتلها وقتل الحق واخطا كروان في نادي راحت فين يا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.